إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله جل وعلا أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وهو القائل جل وعلا في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وهو القائل جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. وهو القائل سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وإن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا وخصنا جل وعلا بنعمة عظيمة هي من أعظم نعم الله جل وعلا وأخصها على هذا الإنسان. ولهذا فإن الله جل وعلا امتن بها امتنانا خاصا على عباده جل وعلا لعظيم شأنها ورفيع درجتها وكبر كذلك أمرها، كما قال سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا عباد الله نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك من أعظم نعم الله جل وعلا على عباده. ولهذا أمر ربنا جل وعلا بالفرح بها والامتنان بالوصول إليها، فقال عز من قائل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وبه نعلم عباد الله أن ميزان السعادة وحقيقة رضا الرب جل وعلا بالوصول إلى هذه النعمة العظيمة، لأن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكنه سبحانه وتعالى لا يعطي هذا الدين إلا لمن يحب، كما قال جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي لا تظن يا أيها الإنسان هذا الظن السيء والخاطئ، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي النعماء وهكذا يبتلي بها، كما أنه سبحانه وتعالى قد يحرم النعم، فليس ذلك معيار الرضا ولا المحبة، فإنه سبحانه وتعالى يبتلي بالسراء والضراء، كما قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولكنه سبحانه وتعالى لا يعطي هذا الدين العظيم إلا لمن يحب. وبه تعرف أخي المسلم أن معيار الرضا وحب الرب جل وعلا أن يوفقك سبحانه وتعالى لهذه النعمة الحقيقية التي تكون بها السعادة في هذين الدارين في هذه الدنيا، وهكذا كذلك في الدار الآخرة. فليست السعادة والحياة الطيبة بكثرة الدور والقصور وبركوب المراتب الفاخرة وبامتلاك البيوت الفارهة ولا بالاستكثار من الدينار والدرهم والذهب والفضة، فكل ذلك من متاع الدنيا الزائل. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والله عنده حسن المآب. واسمعوا ماذا قال بعدها ربنا جل وعلا العظيم: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. به تعلم أخي المسلم أن ما ذكر قبل كله من زينة الحياة الدنيا ومتاعها الزائل، وأن ما فيه حياة هذا الإنسان وسعادته إنما يكمن بالتوفيق لنعمة الله بهذا الدين العظيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم، أي من تلك الشهوات وتلك الزينات التي تهالك فيها الناس وسقط في محنها الكثير من الناس. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. السعادة تكمن عبد الله في أن تتمسك بدين الله جل وعلا بحق وصدق، في ظاهرك وباطنك أن تكون مسلماً على الحقيقة، مستسلماً لله جل وعلا، منقاداً له، مطيعاً، ممتثلاً أوامره، مجتنباً لنواهيه، أن تكون مؤمناً صادقاً في إيمانك بما تقول بلسانك وبما تكنه في قلبك وبما تفعله في جوارحك. لأن حقيقة الإيمان أخي المسلم ليس هو فقط أن تدعي ذلك بلسانك ثم تكذب جوارحك هذا الذي تدعيه، ولكن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلا نكن عباد الله من الكاذبين الذين تكذب أفعالهم أقوالهم، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فسعادتك أخي المسلم تكمن بكمال استقامتك على هذا الدين العظيم الذي أنزله الله جل وعلا ليخرجنا به من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن غل الشهوات وأسري كذلك هذه الدنيا وزيناتها إلى فسحة هذا الدين العظيم وطريق الاستقامة والسعادة. السعادة الحقيقية بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وبهذا تكون الحياة الطيبة أن تأخذ بالعلم والهدى وتعمل به، فتجد من الطمأنينة واليقين ومن الراحة والسعادة والسكينة ما تكون لك به الحياة الطيبة في هذه الدنيا وكذلك في الدار الآخرة، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الحياة الطيبة تأتيك عبد الله باستيفاء استمساكك بهذا الدين العظيم، أن تكون مستكملا لخصال الإسلام، مستوفيا لأمور الإيمان وشعبه. فالإيمان كما تقدم يتناول أمورا قلبية وأخرى قولية، وهكذا كذلك فعلية، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كل ذلك من الإيمان، إقامة الصلاة من الإيمان، قيامك بالصيام وأداء الزكاة من الإيمان، حجك لبيت الله الحرام من الإيمان، صدقك بالحديث، وفاؤك بالوعود والعهود، أداؤك للأمانات، برك بوالديك، رحمتك وحسن تربيتك لأبنائك، حسن جوارك لجيرانك، إكرامك لضيفك، حسن خلقك ومعاملتك، صدقك في عملك، كل ذلك من هذا الإيمان. حتى إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق تبعده عن الناس شوكة أو ورقة أو حتى حجرا، ذلك من خصال الإيمان. لنعلم عباد الله أن حقيقة هذا الإيمان لا يقف عند النطق بالشهادتين، ولكنه يستوعب جميع جوانب الحياة. وهذا هو الإسلام الذي دعينا إليه في هذا الدين العظيم. فمتى ما استوفينا هذه الخصال اجتمعت لنا أسباب السعادة والحياة الطيبة بما تكون به الخيرية لهذا الإنسان في هذه الدنيا، وكذلك بالدار الآخرة. ولهذا قال الله عز وجل آمرا أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام أن يأمر الناس بذلك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فبه تعلم عبد الله أن استيفاءك لخصال الإيمان هو حقيقة تحقيقك لهذا الدين العظيم، وبه تكون سعادتك، وتركك أو نقصانك لتلك الخصال هي سبب لفتنتك ولحصول معاني الضيق والحياة التعيسة الضنكة. والجزاء من جنس العمل، كما قال ربنا جل وعلا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يلهمنا رشدنا وأن يصلح أحوالنا وأمورنا وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الأمين. أما بعد عباد الله، بعد إذ علمنا ما علمنا فلنعلم عباد الله أن هذه النعمة العظيمة وهذه السعادة المرجوة والحياة الطيبة المقصودة لا يتوصل إليها بالأماني، ولكنه يتوصل إليها بحرص وبرهان من هذا الإنسان، حرص على تعلم العلم النافع الذي به يضيء لنفسه طريق حياته فيتتبع مواضع الرحمات ويجتنب مواضع الغضب والسخطات، الذي به يدفع نفسه الأمارة بالسوء الحريص على الكسل، يدفعها إلى امتثال الأوامر واتباعها، ويحجز نفسه الأمارة بالسوء عن الوقوع في الشهوات ومستنقعات الرذيلات بما يكون به هوانه في هذه الدنيا والدار الآخرة. فالعلم خير معين لك أخي المسلم في حياتك، به تعرف طريق الهداية من طريق الضلال، وطريق الاستقامة من طريق الإعجاب الإعوجاج به يعرف عبد الله أمر هذه الدنيا وحقارتها وقصر كذلك زمانها مهما طال، وبه تتعظ وتتذكر بما يكون عليه حال الناس إذا وقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وبذلك فأنت تختلف عن الناس، حياتك غير حياة الناس، ومقاصدك غير مقاصد الناس، وآمالك وأهدافك غير آمال وأهداف الناس. الناس أنظارهم عند هذه الدنيا الحقيرة الفانية، وأنت نظرك في دار الخلود وإلى تلك الحياة الباقية، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ولهذا عبد الله بين لنا ربنا جل وعلا أن الهدف الأعظم والمقصد الأسمى من إنزال كتابه وإرسال رسوله والبعث بشريعته هو هذا المقصد العظيم. قال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فديننا الذي أنزل إلينا ونبينا الذي بعث فينا عليه الصلاة والسلام بعث لهذه الرسالة العظيمة، يخرجنا من الظلمات إلى النور، ويهدينا ويزكينا بالعلم النافع والعمل الصالح. ولهذا فالناس بهذا الدين وهذا العلم وهذا العمل الصالح على قسمين اثنين: أحياء وأموات. فالأحياء من وفقوا لنور العلم النافع وفضل العمل الصالح، والأموات من حرموا نور العلم وفضل العمل. قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. موعظة عظيمة ونذارة بليغة لهذا الإنسان لو كان يعقل أن الناس في هذه الدنيا قسمين اثنين، وكذلك هم في الدار الآخرة: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهكذا عباد الله نستفيد مما سبق أن المسلم لا يستغني عن العلم وكذلك العمل الصالح، فالعمل الصالح تزكو به نفوسنا وتطهر به قلوبنا وتكون به سعادتنا في هذه الدنيا والدار الآخرة. كل الأعمال الصالحة من فرائض الإسلام وشرائعه وآدابه وأحكامه الكثيرة المستوعبة لأقوالنا وأفعالنا وأخلاقنا وظواهرنا وبواطننا. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتطهر القلوب والأعمال، كما قال سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كنهر بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات هل يبقى من درنه من شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه من شيء. قال: فذلكم مثل الصلوات الخمس. فالصلاة تطهر قلبك وتزكي أعمالك وترفع لك معاني السعادة في هذه الدنيا، وهكذا سائر الطاعات والأوامر والأحكام التي جاء الذي جاءت في ديننا. عباد الله، ما أحوجنا أن نحيي قلوبنا بكتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون بذلك سعادتنا. ولهذا فأنت لا تزداد علما وعملا صالحا إلا وازددت إيمانا وزكاة، كما قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكما قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يغفر لنا خطانا وزلنا، وأن يصلح أحوال المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين، اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم وفق لنا بخير ختام يوم نلقاك يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم.